قلنا فمن رجل سمعه من أبي سلام؟ قال لا. فقلنا تحدث بأحاديث مثل هذه لم تسمعها من الرجل ولا من رجل سمعها منه؟ فقال أترى رجلا جاء بصحيفة ودوات كتب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه كذبا؟ هذا معنى الحكاية. قال أبو بكر كتب عني مسلم بن الحجاج هذه الحكاية. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم والهداية والسداد والإخلاص في القول وفي العمل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا حديث عبد الرحمن الحضرمي الذي كان من رواية أبي سلام عنه، أبو سلام ممطور الحبشي، وعن أبي سلام حفيده زيد بن سلام، وعن زيد بن سلام من يحيى ابن أبي كثير. وفي الدرس السابق لم ننبه على أن هناك سقطا في الإسناد، وأن الصواب يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن جده، يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فسقط راو من الإسناد وهو أبو سلام جد زيد بن سلام، وأبو سلام ثقة جليل من التابعين، خرج له مسلم من الحجاج في كتابه الصحيح وأصحاب السنن. نعم، ولا زال المصنف يذكر باقي أسانيد هذا الخبر، فقال رحمه الله: وروى معاوية بن صالح، ومعاوية بن صالح هو الحضرمي الشامي، وهو صدوق جيد الحديث، توفي بعد 50 و100، خرج له مسلم وأصحاب السنن. قال عن أبي يحيى، ما وقع في بعض الطبعات ابن يحيى خطأ، لعل ابن هيثم صوبه، هو الصواب عن أبي يحيى كما وقع في المصادر الأخرى التي خرجت هذا الحديث من طريق معاوية بن صالح. قال عن أبي يحيى: وهو عندي سليم، وهو عندي سليمان أو سليم بن عامر. أبو يحيى هذا هو سليم بن عامر، سليم بن عامر الكلاعي الشامي، وهو ثقة، وثقه الجمهور. قال عن أبي يزيد، وأبو يزيد سوف يأتينا في كلام المصنف أنه لا يعرف، لا يعرف بجرح أو تعديل، وقد اختلف في أبي يزيد هذا، فقيل هو غيلان ابن أنس الكلبي، وقيل غير ذلك، بعضهم قال أنه هو غيلان ابن أنس الكلبي، وبعضهم قال هو لا يعرف اسمه، والخلاصة أنه لا يعرف، وحتى غيلان أيضا لا يعرف، غيلان أيضا لا يعرف. البخاري عندما ذكره في الكنى ما قال إن اسمه غيلان. نعم، وهذا ما ذهب إليه المصنف بأنه لا يعرف، فأبو يزيد هذا لا يعرف، وإذا قلنا أنه غيلان فغيلان أيضا فيه جهالة ليس بالمشهور. قال عن أبي سلام الحبشي، وهو ممطور الشامي، ثقة جليل كما تقدم، خرج له مسلم وأصحاب السنن، أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قيل أن هذا السماع يعني فيه نظر، وذلك أن هناك من الحفاظ، أو أقول أن هذا السماع فيه نظر لأن هناك من الحفاظ ممن يقول أن أبا سلام لم يسمع ممن؟ من ثوبان، لم يسمع من ثوبان، بالتالي هذا التصريح هل هو من نفس من نفس أبي سلام ولا ممن؟ قد نعم يكون ممن هو دونه، قد يكون هو ممن هو دونه، ليس من أبي سلام جسما. نعم، هذا إذا رجحنا أنه لم يسمع، أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثوبان صحابي جليل من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد نزل الشام، ولذا هذا الإسناد شامي من معاوية بن صالح إلى ثوبان رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الصبح حتى أسفر، فقال: إنما تأخرت عنكم أن ربي قال لي يا محمد. متى قال لهم إنما تأخرت عنكم؟ نعم، الفجر، يعني بعد انتهاء الصلاة، بعد انتهاء الصلاة. وتقدم لنا في الدرس الماضي أن الرسول عليه الصلاة والسلام تجوز في صلاته هذه، وتقدم لنا أن الأصل عدم التجوز، وأن الإنسان لا يتجوز في صلاته إلا لعذر، لأسباب. من الأسباب أنه عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، نعم، جاء متأخرا، حتى قال، يعني الصحابة قال بعضهم: خشينا ماذا؟ خروج الوقت، أن الشمس تطلع. فلذا عليه الصلاة والسلام تجوز في صلاته. وتقدم لنا أن من أسباب التجوز في الصلاة هو أن يكون الإنسان في سفر، كما ثبت في حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمعوذتين، هذا عندما كان في سفر في مرة من المرات. ومن أسباب التجوز أيضا في الصلاة بكاء الطفل، عندما سمع صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بكاء طفل خلفه، فخشي على أمه من الافتتان، لأن الأم قلبها ماذا؟ قلبها ضعيف، يعني عندها شفقة وعندها يعني تتأثر كثيرا. وقد جاء في أن الله عز وجل، هذا ذكر، عندما أهلك قرية من القرى بسبب معصيتهم، سبحانه وتعالى أهلكهم بالغرق، فكان هناك امرأة وكان لها طفلة، فماذا فعلت عندما أتى إليها الماء؟ صعدت الجبل، فصعد الماء إليها، الماء صعد إليها، فصعدت إلى أقصى الجبل، قمة الجبل، فصعد الماء، فماذا فعلت بطفلها؟ وضعته فوق رأسها، يعني قدمت نفسها على طفلها، وثم أتى الماء وأغرق الجميع. هذه ذكرت في بعض كتب التفسير، ليست مسندة عن الأمم السابقة، لكن ذكر، بما أن الأستاذ محسن معنا، ذكر الفاكهي في أخبار مكة عن رجل من أهل مكة، قاضي تولى القضاء بالبصرة وهو من أهل مكة، قال: رأيت امرأة وقد جرفها السيل، السيل جرفها، هو يراها ومعها طفل، تقول: من يأخذ مني الطفل؟ من يأخذ مني؟ والسيل يجرفها، تقول: من يأخذ هذا الطفل مني؟ وهي بهذه الحالة، يعني بهذه الحالة الإنسان، فتقول: من يأخذ الطفل مني؟ وهي السيل جارفها. وتعلمون مكة جبال، وخاصة يعني اللي في الحرم جبال تصب صب الماء، تعلمون يجري ينحدر انحدارا شديدا من الجبال، فيكون قوة في الدفع. فثم قال يعني الماء أخذها مع طفلها. هذه القصة ذكرها الفاكهي. وأنا حدث عن امرأة في وقتنا هذا كانت مع زوجها، فجرى لهم حادث وهم ظاهراتهم من مكة، فاحترقت السيارة وكان الطفل معها، فرمت به، رمت به خارج السيارة وهي احترقت داخل السيارة. فلا شك يعني المرأة يعني عندها، وهذا ترى من رحمة الله جل وعلا، ولا من يصبر على الأطفال؟ يعني لو أن المرأة، وإن شاء الله لابن والد الله يرزق الأولاد والجميع، يعني المرأة مثلا إذا انشالت ووضعت الأطفال عند الزوج يصبر يا أبو معادلة يعني يصعب, لكن هي يعني يصيح الطفل بالليل وتقوم, يصيح الطفل بالليل مرتين ثلاث أربع, لكن الرجال يعني ما. ولذا المرأة من جانب يعني من هالجانب أشد تحمل وأكثر صبر من هالجانب, يعني تتحمل الأطفال وتصبر عليهم. الرجل ما يصبر على مثل هذا, فمن غرسها الرحمة؟ رب العالمين. أبد, هذا شيء منين؟ ما في من رب العالمين ولا من يصبر على هذا. هذه رحمة غرسها رب العالمين جل وعلا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى عنده 100 رحمة, أنزل رحمة واحدة حتى الحيوان البهيم يرفع الدابة ترفع حافرها عن ولدها لئلا تصيبه. هذا منها الرحمة اللي جعلها رب العالمين. إذا كان الإنسان يعقل فهذا الحيوان البهيم وأمسك 99 رحمة عنده ليوم ماذا؟ ليوم القيامة سبحانه وتعالى. فهذا لا شك يعني هذه رحمة, هذه غارسة رب العالمين ما لا شك. يعني حتى الذي لا يؤمن والعياذ بالله لابد أن يسلم تسليم, هذا ما يمكن. يمكن أنك تدفع هذا, هذه حتى في الحيوان رحمة مغروسة غرس. فيعني رحمة جل وعلا كما ذكر هو وسعت كل شيء البر والفاجر, وقد كتب جل وعلا الرحمة على نفسه تفضلا منه جل وعلا سبحانه وتعالى. فنعم, فعندما سمع صلى الله عليه وسلم بكاء هذا الطفل خفف من صلاته صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأسباب. وتقدم لنا أن أيضا من الأسباب يعني أحيانا عندما يكون المسجد عند السوق يعني ينبغي مراعاة, ينبغي أيضا مراعاة المصلين في مثل هذه الحالة. لكن الآن الأئمة إلا من رحمه الله شو الغالب عليهم؟ التجوز ولا التجوز؟ يعني إلا من رحم الله الغالب عليهم التجوز. ولذا ينبغي عدم التجوز إلا لأسباب. ثم تجوز عليه الصلاة والسلام ليس مثل تجوز كان يقرأ كما تعلمون الأصل في صلاة الصبح من 60 إلى 100, بين 60 إلى 100. نعم, ونحن مدركين قبل فترة, وأنتم بعضكم مدرك قبل فترة ما كانت الصلاة هكذا, كانت أطول. الآن يعني العجلة كثيرة مع الأسف إلا من رحم الله. ولذا تجد يعني نحن في صلاتنا ما نجد لها ماذا؟ ما نجد لها طعم, يعني لأن يعني هذا أحد السلف, هذا ترجمته في التهذيب, تهذيب التهذيب, يقول لأهله تحدثوا إذا كنت في الصلاة تحدثوا فإني ما أسمع. نعم, يقول إذا كنت في الصلاة تحدثوا, يقول فإني ما أسمع, يعني متعلق قلبه برب عز وجل. أبدا, هذا موجود ترجمته في التهذيب, يقول تحدثوا فإني في الصلاة ما أسمع. وتقدم لنا أن حتى يعني بعض النساء إذا نسيت شيء وين تذهب للصلاة حتى تتذكر. أبد, يبدأ الشيطان يعرض عليه شريطا على ما جرى له من أحوال وأمور ويذكر شيء أشياء ناسيها حتى لا يعقل من صلاته شيئا. وتقدم لنا أيضا قصة أبي حنيفة مع الرجل الذي أتى إليه قال أنا دفنت ماله ولا أدري أين نسيته. أبو حنيفة قال أن هذه ليس فيها فتوى, مو مسألة حلال وحرام. ثم تذكر, قال إذا كان وقت السحر قم توضأ وصل. هذا قام الرجل يبغي المال, قام توضأ وكبر, وأتى إليه الشيطان وقال مالك في المكان الفلاني, فترك الصلاة وذهب إلى ماله. هذا الذي يريده الشيطان. ولذا أنا ألاحظ, أنتم تلاحظون أن بعض المصلين وهذا غفل منهم, تجده إذا ركع ورفع من الركوع ماذا يفعل؟ بعض الناس أنا شايفه نعم يرفع ثوبه, يعني كأن المسألة مسابقة. أي يعني مو بيرفع ثوبه حتى بيركع, لا كأن يعني كأن بيركع. ف فلذا لابد يعني حتى نشعر بالصلاة وبقيمتها ونطمئن ونرتاح وتنشرح الصدور وترتاح النفوس، هو لابد من الطمأنينة في الصلاة، يعني إعطاء الركوع حقه، إعطاء السجود حقه، الرفع من الركوع الرفع من السجود. فيعني عدم الاستعجال، ما الذي خلفنا؟ فندعوكم نفسي لأن تكون الصلاة وفق هذه الصفة، وهذه طبعا هذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. نعم والله، هو يعني قد يكون الغالب والله أعلم في القراءة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يطيل، يعني تعلمون مثلا في صلاة الظهر كان يقرأ 30 آية، بقدر 30 آية في ركعتين الأوليين، بقدر 30 آية. الآن يعني هذا نادر، والثالثة والرابعة على النصف. معنى هذا أنه كان أحيانا يقرأ في ماذا؟ يقرأ في الثالثة والرابعة، والآن الناس ما يرضون، ما يرضون. هذا اليوم أحد الأبناء صلى بنا الظهر، كان أبو أنس غير موجود، والحمد لله اطمأنينا في صلاتنا، وأبو أنس إن شاء الله يطمئن جزاه الله خير. فيقولنا واحد يعني كبير في السن يتقدم، وهناك من هو أحفظ منه، يقول لك أنت تطيل علينا في الصلاة. لو جمعنا يا معشر الإخوة، لو جمعنا الصلوات الخمس كم مقدارها؟ أبد 50 دقيقة، ما تجي ساعة، ما تجي ساعة. هالصلوات الخمس كلها من الفجر إلى العشاء ما تجي. نعم لو يعني قلنا بالكثير كل واحدة نعطيها 10 دقائق، 50 دقيقة يعني دون الساعة. فلا شك أن يعني الطمأنينة في الصلاة، فأنا أقول يعني لعل الغالب والعلم عند الله هو تخفيف القراءة، يعني هذا لأن كانوا يطيلون. ولذا عمر رضي الله عنه، أبو بكر في حديث هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في مرة من المرات قرأ بالبقرة، فعندما سلم قال له عمر كادت الشمس أن تخرج، قال إذا خرجت لن تجدنا غافلين. كان في عهد عمر في خلافته كان يقرأ بسورة ماذا؟ يوسف وهود. قال القائل هذا اللي ما أدرك عمر، قال إذا كان يقوم من حين يطلع الفجر يصلي، يعني لئلا تطلع الشمس هو. فالمهم إذا أراد الإنسان ما عند الله، الله بيسر له، أبيسر له حتى صلاته. وهذا يعني أحد أهل العلم التنافس مع شخص، وهذه كما قلنا قاعدة مهمة، التنافس في الخيرات. أنت إذا وجدت من نفسك تقصير تنافس مع زميلك وصاحبك في الخير. جو إلى يوم الجمعة من الصباح، قالوا من يختم القرآن قبل أن يدخل الخطيب؟ فحمد الله ختم قبل أن يدخل الخطيب، ختم القرآن قبل أن يدخل الخطيب. وترى هذا أمر ليس بالسهل، هذا ترى إعانة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ونقل عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون بعد بأقل، نقل عن بعض منهم كان يختم أيضا بأقل، نسأل الله أن يقبل منا ومنكم. نعم قال قلت لا أدري يا ربي، فرددها مرتين أو ثلاثا، ثم حسست بالكف بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي. وتقدم لنا أن في هذا إثبات الكف لله سبحانه وتعالى، وهذه ثابتة في النصوص الأخرى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، بل يداه مبسوطتان إلى آخره. نعم حتى وجدت بردها بين ثديي ثم تجلى لي كل شيء وعرفت. قال قلت نعم يا رب يختصمون في الكفارات والدرجات. نعم طبعا في كفارات تكفر في الأعمال، تكفر السيئات، وفي درجات تكفر وماذا؟ وترفع، تكفر وترفع. نعم وفي جوابر تجبر، النافلة تجبر ماذا؟ النقص. هذا بعض أهل العلم يسميها جوابر، النافلة في الصلاة تجبر الفريضة في الصلاة، والنافلة في الصيام تجبر أيضا، تجبر الفريضة في الصيام النقص الذي يكون فيها. هذا طبعا جاء في حديث عند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة. والزكاة مثل ذلك، إنسان عند تقصير في الزكاة وعند ماذا؟ صدقة، عند صدقة، فهذه تجبر النقص. ولذا هذه يعني من فوائد النوافل للنافلة، كما تعلمون فوائد عديدة، هذه من أعظم فوائد النافلة أنها جوابر تجبر النقص. نعم. قال في الكفارات والدرجات، والكفارات هذا تفسير لها المشي على الأقدام إلى الجماعات، وتقدمنا في بعض الروايات الجمعات، والجماعات هي أرجح. قال وإسباغ الوضوء في الكريهات، يعني من ذلك عندما يكون الإنسان في برد، وقت برد شديد، نعم، فهذا يكره في هذه الحالة أن يتوضأ، أو مرض ما شابه ذلك. نعم. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، نعم، هذه هي الكفارات، كلما صلى الإنسان انتظر الصلاة التي تليها، وهذا ما جاء في الصحيحين، يعني هذه الفضائل وهي أنها كفارات لا يعني أن ما هناك يعني أيضا أشياء أخرى. عليكم السلام. في الصحيحين في الرجل الذي قلبه ماذا؟ معلق في المساجد، هذا في يوم القيامة ماذا؟ نعم، في ظل الله، في السبعة، في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فهناك يعني عندما يذكر بعض الأجر لا يعني أن ليس هناك نعم أجور أخرى. قال والدرجات طعام الطعام وبذل السلام والقيام بالليل والناس نيام. إطعام الطعام هذا من أفضل الأعمال وأجل القربات، وخاصة في حالة المسغبة والجوع. نعم. وتعلمون مر علينا في درس البخاري في حديث أبي هريرة، في الرجل الذي سقى ماذا؟ سقى كلبا، وجاء في رواية أنها ماذا؟ بغي، وهذه رواية هي الأرجح، كلها في الصحيح لكن هذه رواية الأرجح أنها بغي من بني إسرائيل، فغفر الله عز وجل لها بسقي الكلب. فكيف الذي يسقي إنسان؟ فلا شك أن يعني الأجر أعظم. ولذا جاء رجل ابن عمر وسأل مصعب بن الزبير، مصعب بن الزبير هو عبد الله بن الزبير وهو تابعي كبير، هذا ليقول أحد السلف قال ما رأيت أميرا على منبر أجمل من مصعب. قال إن جئت للجمال جميل، وإن جئت للشجاعة شجاع. هذاك آل الزبير، يعني الزبير رضي الله عنه، يعني إذا تتبعت الحديث التي جاءت في الغزوات وأفعال الزبير بعضها عجائب، يعني من شجاعته رضي الله عنه، حتى عندما يعني بن جرموز التميمي في قتله في الجمل، قيل كيف قتله؟ يعني من الأقوال أنه وجده نائما، إن يعني هم مستصعبين كيف قتل الزبير، يعني قيل من الأقوال أنه كان نائم. وإلا الزبير رضي الله عنه يعني عبد الله ابنه طبعا معروف بال أيضا، عبد الله معروف بالشجاعة، كان يقاتل جيش الحجاج معه سيفان، يخرجهم من الحرم، يخرجهم من المسجد الحرام لوحده، حتى عندما انفل عنه أصحابه رضي الله تعالى عنه. وقصة بالفتوحات مشهورة عندما قتل جرجير ملك البربر، وقيل أن البربر من أشبه الناس بالعرب، فعندما ثلاثة أيام هم يتقاتلون، عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قائد المسلمين، فثلاثة أيام وهم يتقاتلون مع البربر، فعبد الله بن الزبير في اليوم الثالث كان طبعا جرجير خلف الجيش، وعنده جاريتان يهفون عليه بريش النعام، وجالس على برزول، فشق عبد الله بن الزبير الصف، فعندما وجدوه قد أقبل فتحوا له الصف، يحسبون أن معه رسالة، فعندما أقبل على جرجير رأى الإقبال ويعني أنها قاصد بها شر، هو قاصد بها أنه يعجل بها إلى، فقطع رأسه ورفع رأسه فهرب الجيش لا يلوي بعضه على بعض. فنصر الله عز وجل المسلمين بعبد الله بن الزبير. مصعب رضي الله عنه يعني هو من آل الزبير. فمصعب جاء يسأل عبد الله بن عمر عن مسألة وقعت أيضا بهالمعارك والفتن اللي كانت بعهد بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان. فقال يا بني أكثر من صب الماء. هذا الشاهد قال يا بني أكثر من صب الماء لأنه أما الناس ثم بعد ذلك قتلهم. مصعب تابعي بعد ذلك قتلهم. قال يا بني يعني أكثر من صب الماء. فهو يعني عبد الله بن عمر تأثر أو يعني المسألة مو بسهلة أنك تأمنهم ثم تقتلهم هم آلاف. فقال يا بني أكثر من صب الماء. المهم طعام الطعام هذا من أفضل الأعمال. قالوا بدل السلام. بدل السلام كما تعلمون هو سبب لدخول الجنان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. والقيام بالليل والناس نيام. وهذا معلوم فضله. ثم قال يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى اشفع تشفع وسل تعطى. وهذا ثابت أيضا في حديث الشفاعة. يا محمد سل يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى. عندما يسجد جل وعلا بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم يقال له يا نعم يفتح الله عز وجل عليه بمحامد نعم ثم يقول له سبحانه وتعالى يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فقلت اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات. والله عز وجل يقول وافعلوا الخير لعلكم ماذا لعلكم تفلحون. ففعل الخيرات لا شك أنها سبب للفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. وترك المنكرات هذه مقابل فعل الخيرات هو أن يترك الإنسان المعاصي والسيئات وحب المساكين. نعم. قال وحب المساكين. فمحبة المساكين هذه مطلوبة هو أن الإنسان يحب المساكين. ومحبة المساكين من فوائدها ماذا نعم فوائدها التواضع والشفقة والعطف والمساعدة لهؤلاء المساكين. وهذا سبب في دخول الجنة نسأل الله من فضله. وأن تغفر لي. ما في أحد يدخل الجنة إلا بماذا برحمة الله. وأن تغفر لي وترحمني. ما حد يدخل الجنة إلا برحمة الله. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني وأنا غير مفتون. نعم في هذا سؤال الوفاة لمن خشي من ماذا من الفتنة. لمن خشي الفتنة. نعم. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك. هذا الدعاء دعاء عظيم وفيه سؤال الله عز وجل المحبة وأن يحب أيضا يوفقه إلى أن يحب من يحبه وأيضا أن يوفقه إلى حب يبلغه حبه سبحانه وتعالى. وفي رواية في بعض الحديث وعملا نعم يقربني أنا حب عمل حتى يقربني إلى محبته. إذا حب الإنسان عمل صالح وأكثر منه هذا راح يكون سبب نعم سبب لمحبة الله وتقريبه من الله سبحانه وتعالى. قال المصنف أي أبو بكر بن خزيمة حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب القرش مولاهم. وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب توفي بعد 50 و200 قد خرج له مسلم. وتقدم لنا هو فيه رحمك الله هو فيه كلام مطول لأنه أدخلت عليه أحاديث فحدث بها فلذا هناك من تكلم فيه بسبب ذلك. نعم. وعندما أنكرت عليه رجع عنها فهذا يدل على ماذا نعم يدل على نعم على يعني أنه نعم بعض رواية فيها نظر ويدل أيضا على أنه إذا رجع عن الخطأ ولم يصر عليه هذا دليل على أنه يريد ماذا؟ يريد الصواب. نعم يريد الصواب رحمه الله. نعم ولذا طبعا يعني رواية الإمام مسلم وأبو بكر بن خزيمة وأمثال هؤلاء إذا رووا عن راو وذكرنا أن طبعا هذه قاعدة ذكرتها قديما للحفاظ لروايتهم ماذا؟ ميزات يتميزون بها. فمن جملة هذه الميزات هو عندما يروون عن راو متكلم فيه ماذا يفعلون؟ ينتقون ماذا؟ ما استقام من حديثه كما فعل البخاري في إسماعيل بن أبي أويس انتقم من حديثه ما استقام. يحيى بن معين كان يسمع من عبد الرزاق الصنعاني فأراد أن يحدث عبد الرزاق بأحاديث من حفظه قال له لا ولا حديث إلا من كتابك. هذه ماذا؟ ميزة ثانية أنهم يحدثون من كتاب الراوي. وهذه مسألة مهمة لأن هناك من الرواة ممن كتابه صحيح وضبطه ماذا؟ ضعيف. ضبطه ضعيف فإذا حدث من كتابه يقبل بخلاف ما لو حدث من حفظه. فهذه من ميزات الحفاظ. نعم ومن ميزات الحفاظ أنهم أحيانا لا يحدثون عن شيوخهم إلا ماذا؟ ما صرحوا فيه بالتحديث كما كان يفعل شعبة بن الحجاج يحيى بن سعيد القطان. ومن ميزات الحفاظ أن الراوي إذا اختلط حديثه فإنهم لا يرون إلا ما استقام كما قال وكيع دخلنا على سعيد بن أبي عروبة فإذا هو يعني يخلط فإذا حدثنا بحديث فيه شيء تركناه وما حدثنا بحديث مستوي مستقيم كتبناه. فهذه كلها ميزات للحفاظ. وقد يكون يعني في شيء آخر هذه بس يعني شيء عارض. نعم قال حدثنا عمي. عمه من هو؟ نعم عبد الله بن وهب. عبد الله أخو عبد الرحمن والد أحمد فعبد الله عم لأحمد. عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري. وعبد الله بن وهب توفي عام 97 و100 وقد خرج له الجماعة. مر علينا أنه ثقة من الحفاظ. وقيل أن السبب في وفاته رحمه الله أنه صنف كتابا في الجنة والنار فقرئ عليه الكتاب فماذا حصل له؟ نعم تأثر غاية التأثر فخش عليه فتوفاه الله قيل بسبب ذلك. وأيضا ذكر عنه في ترجمته أنه رحمه الله كان يغتاب فجعل على نفسه أنه يتصدق كلما اغتاب ثم الظاهر جعل على نفسه أنه يصوم يعني يقول المال. فيعني هذا كله من معالجة نفسه وكلنا يعني ذو خطأ فمعالجة الإنسان لنفسه هذا مطلوب من كل واحد منا لنفسه. الآن كما تعلمون إذا حصل للإنسان مرض حسي من وجع ضرس ولا حرارة ولا في رأسه صداع بادر كيف المرض المعنوي؟ لا شك أنه أولى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم معالجة أنفسنا. ولذا كان معاذ بن جبل يقول تعال بنا نؤمن ساعة هذا معالجة للنفس نؤمن نجدد الإيمان. قال حدثنا معاوية بن صالح الحضرمي تقدم قال أبو بكر لست أعرف أبا زيد هذا بعدالة ولا جرح. نعم إذن هذا الإسناد لا يصح فيه أكثر من علة. فيه بارك الله فيكم أبو يزيد تقدم أنه كما ذكر المصنف أنه لا يعرف بعدالة ولا جرح. فيه أيضا سماع أبي سلام من ثوبان فيه ماذا؟ فيه نظر أو خلاف. الأمر الثالث أن أبا سلام الحبشي قد اختلف عليه ولا لم يختلف؟ اختلف عليه في الإسناد السابق اللي قلنا هو أصح أسانيد هذا الخبر وهو إسناد يعني قوي حديث معاذ بن جبل أنه ما ذكر عن ثوبان وإنما عن معاذ يعني أبو سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي عن مالك بن خامر السكسكي عن معاذ. نعم، فالاختلاف هذه علة أخرى، والصواب هو ما تقدم، فهذا الخبر لا يصح. ثم قال المصنف: وروى شيخ من الكوفيين يقال له سعيد بن سويد القرشي. وسعيد بن سويد هذا مقل من الحديث، قال البخاري لا يتابع على حديثه، يعني له حديث منكر، هذا معنى لا يتابع. روى عن من؟ روى عن عبد الرحمن بن إسحاق. وعبد الرحمن بن إسحاق سوف يأتي بكلام المصنف هو الكوفي وهو ضعيف، أبو شيبة الكوفي وهو ضعيف. نعم، قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو الأنصاري. نعم، توفي عام 83 في وقعة الجماجم، قيل 86 الجماجم 83، وهو من كبار التابعين من أهل العلم والفضل، وهو الذي قال إن المسألة تعرض على 20، نعم تعرض على جمع، نعم، من الصحابة، فكلهم يرد المسألة إلى من؟ إلى الآخر، ما يفتون، واحد يردها إلى الثاني. نعم، قال عن معاذ بن جبل، طبعا عبد الرحمن بن أبي ليلى اختلف في سماعه من عمر، لكن من علي قد سمع، من علي رضي الله عنه قد سمع عن معاذ بن جبل، وابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، لأن معاذ توفي قبل عمر بعد، سوف يأتي بإذن الله. قال عن معاذ بن جبل: هذه القصة بطولها تشتبه بخبر يحيى ابن أبي كثير. نعم، هذا طبعا الإسناد لا يصح. قال: حدثنا محمد بن أبي سعيد بن سويد القرشي كوفي، قال حدثني أبي، قال أبو بكر: وهذا الشيخ سعيد بن سويد لست أعرفه بعدالة ولا جرح. نعم، قال البخاري: بل جرح البخاري لا يتابع على حديثه. وعبد الرحمن بن إسحاق هذا هو أبو شيبة الكوفي ضعيف الحديث، وقال البخاري فيه نظر، يعني منكر الحديث كما قال الإمام أحمد. الذي روى عن النعمان بن سعد، والنعمان بن سعد يعني أيضا ليس بالمشهور، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا منكرة. نعم، هذا أبو شيبة الكوفي. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، مات معاذ في أول خلافة عمر بن الخطاب بالشام رضي الله عنه، مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بلال قيل أن كنيته أبو عبد الكريم، وهذا نادر. قال: في طاعون عمواس، هذا طاعون وقع بالشام في عهد عمر، وأفنى خلقا كثيرا، وقد توفي فيه أناس من كبار الصحابة وعلى رأسهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. نعم، قال: في طاعون عمواس قد رأيت قبورهم. من الذي رأى قبورهم؟ أبو بكر بن خزيمة، أو بعضها، أو بعضها القبور، قرب عمواس بين الرملة وبيت المقدس، عن يمين الطريق إذا قصد من الرملة بيت المقدس. فليس يثبت من هذه الأخبار شيء من عندي من ذكرنا، أو من عندي ذكرنا عبد الرحمن بن عائش. نعم، من عندي ذكرنا عبد الرحمن بن عائش إلى هذا الموضع، يعني أبو بكر بن خزيمة كل الأخبار التي جاءت في هذا الباب أتاني ربي في أحسن صورة كلها ماذا؟ كلها لا تصح عند أبي بكر بن خزيمة. وتقدم لنا أن طريق معاذ بن جبل من رواية زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ، أن هذا الطريق ماذا؟ نعم، هذا الطريق صحيحة، وقد صححها أبو عيسى الترمذي، خرج الحديث في كتابه الجامع، ونقل عن البخاري أنه قال ماذا؟ قال صحيح، وفي نسخة حسن صحيح، ونقل عن الإمام أحمد أيضا أنه صححها أو قواها. نعم. فطريق الطريقة التي تقدم لكم هي أقوى طرق هذا الخبر فهي ثابتة. نعم نعم. قال فبطل الذي ذكرنا لهذه الأسانيد. ولعل بعض من لم يتحرى العلم يحسب أن خبر يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام ثابت، لأنه قيل في الخبر عن زيد إنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي. يحيى بن أبي كثير رحمه الله أحد المدلسين. طبعا يحيى بن أبي كثير هو اليمامي، نسبة إلى اليمامة التي عند الخرج. نعم. وهو من أجلة التابعين من صغارهم، توفي عام 29 و100 وقيل 32 و100، وهو مكثر أحد الذين تدور عليهم الأسانيد كما قال علي بن المديني. وحتى أن الإمام أحمد قدمه على الزهري، الزهري على جلالته في رواية عن الإمام أحمد أو في قول عن الإمام أحمد أنه قدمه على الزهري، والزهري إمام ولا شك أنه أجل يعني في الجلالة. المهم هناك من يرى تقديمه. أيوب السختياني قال هو من أفضل الناس الآن أو نحو هذه العبارة، فهو كان من أهل الفضل. نعم. قال لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلم. يقول ابن خزيمة أن يحيى مدلس ولم يصرح بالتحديث، ما قال أنا سمعت من زيد بن سلم. نعم. قد سمعت الدارمي أحمد بن سعيد، نعم، يقول حدثنا، طبعا الدارمي أحمد بن سعيد هو بن صخر الدارمي ثقة حافظ، توفي عام 53 و200، الدارمي نسبة إلى دارم بن مالك بطن من تميم. وتقدم لنا أن لا زال بعض الناس نخوتهم أولاد دارم ينتسبون إلى. يقول حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، وعبد الصمد ابن عبد الوارث هو بن سعيد التنوري البصري، وهو ثقة خاصة في شعبة. نعم. توفي 700. قال حدثني أبي عبد الوارث بن سعيد وهو ثقة ثبت من أثبت الناس خرج له الجماعة، قال عن حسين المعلم. حسين المعلم ثقة له بعض الأوهام، ثقة له بعض الأوهام. قال لما قدم علينا عبد الله بن بغيدة ابن الحصيب، عبد الله بن بغيدة هذا ابن الحصيب ابن الصحابي الجليل، وعبد الله بن بغيدة تولى القضاء، وقيل أنه من أول من ولد بالبصرة للمسلمين بعد تمصير البصرة. البصرة متى مصرت؟ في عهد عمر مثل الكوفة. فقيل أن هذا كان من أول المواليد للمسلمين بالبصرة، وتوفي 15 و100 وقيل غير ذلك. عمر قال بعث إلي مطر الوراق. طبعا بريدة عبد الله بن بريدة خرج له الجماعة وهو ثقة. قال بعث إلي مطر الوراق. مطر هو بن طهمان الوراق البصري، وهو صدوق له أوهام، له أوهام خرج له مسلم لكن لم يحتج به إلا في حديث في زيادة. نعم. قال بعث إلى مطر، قال احمل الصحيفة والدوات وتعال. ليش؟ لماذا تأتي بالصحيفة والدوات؟ لكي ماذا؟ لكي تكتب العلم، تكتب الحديث. قال جهة فرصة، جاء عبد الله بن بريدة وهم أهل العلم، جب الصحيفة والدوات حتى تكتب ما نسمع من حديث. قال فحملت الصحيفة والدوات فأتيناه فجعل يقول حدثني أبي وحدثنا عبد الله بن المغفل. نعم. حدثني أبي بريدة بن الحصيب الصحابي الجليل، وقد اختلف في سماعه من أبيه، والصواب أنه سمع، والبخاري خرج له في صحيحة عن أبيه، مع أنه هو الذي قال تردد في السماع. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن المغفل الصحابي الجليل نزل البصرة. قال فلما قدم يحيى بن أبي كثير قدم عليهم بعث إلى مطر الوراق احمل الصحيفة والدوات تعال أيضا حتى يكتب العلم. قال فأتيناه فأخرج إلينا كتاب أبي سلام. أبو سلام ممطور الحبشي المتقدم ذكره. فقلنا سمعت هذا من أبي سلام؟ قال لا. قلنا فمن رجل سمعه من أبي سلام؟ قال لا، يعني ما سمع من أبي سلام ولا عن رجل عن أبي سلام. فقلنا تحدث بأحاديث مثل هذه لم تسمعها من الرجل؟ ينكرون عليه. وهم مصيبون أم مخطئون؟ مصيبون، أصابوا. نعم نعم تحدث. فقلنا تحدث بأحاديث مثل هذه لم تسمع من الرجل ولا من رجل سمعها منه؟ فقال أترى رجلا جاء بصحيفة ودوات كتب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه كذبا؟ يعني قل هل هذه كذب؟ وحجته ناهضة وظاهرة ولا لا؟ لا، ليست هذه الحجة ناهضة، لا تنهض، لأن الكذب موجود، الكذب موجود من قديم، وحذرنا عليه الصلاة والسلام من الكذب عليه، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ ماذا؟ مقعد من النار، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان هذا خفي على يحيى فغيره لم يخف عليه. وتجد الشخص يعني ثقة وحافظ يحفظ الحديث، ولكن ليس له في باب التثبت وصناعة الحديث ليس له ماذا؟ ليس له قدم راسخة. نعم، يعني شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري كلهم إمام، لكن شعبة أكثر منه ماذا؟ تثبتا، أكثر من سفيان. وسفيان طبعا أجل من عنده في الفقه وفي العلم، لكن من هذه الناحية لا، شعبة أكثر. نعم. قال أبو بكر بن خزيمة هذا معنى الحكاية، هذا معنى القصة. قال أبو بكر بن خزيمة كتب عني مسلم الحجاج هذه الحكاية. طبعا ابن خزيمة من تلاميذ مسلم، ولكن أحيانا الشيخ يروي عمن؟ عن تلميذه. أبو داود صاحب السنن تلميذ للإمام أحمد، ومع ذلك مرة من المرات وجد عنده حديث أبو العشراء الدارمي، فقال امله علي روى عنه. وغير هذا، يعني أحيانا يروي الشخص عن تلميذه، ولذا البخاري يقول لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، يقول ها يعني ينبل الرجل بهذا، وهذا الأمر طبعا ليس بالسهل. المهم أن يعني هذا الحديث له أسانيد كثيرة وطرق متعددة، وغير ما تقدم ذكره من أسانيد هذا الخبر هناك إسناد آخر وهو حديث جابر بن سمرة. نعم. قال بارك الله فيكم، قال أبو بكر بن قال عفوا أبو بكر نعم صاحب السنة بن أبي عاصم، قال أبو بكر بن أبي عاصم صاحب السنة. نعم. هنا ذكر إسنادا، قال عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن يقال نعم، قالت سمعت نعم عن أم الطفيل مكتوب قال إن كان ما في سقط، وأي ألمهم الشاهد رأيت ربي في المنام في أحسن صورة وذكر كلاما، وهذا لا يصح. وذكر المصنف حديث ثوبان الذي معنا، وهنا حديث جابر بن سمرة. قال أبو بكر بن أبي عاصم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجلى لي في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت ربي لا أعلم، أو لا علم بي، لا علم لا أعلم به. قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو وضعها بين ثديي حتى وجدت بردها بين كتفي، فما سألني عن شيء إلا علمته. طبعا هذا صورة هذا الإسناد أو ظاهر هذا الإسناد إسناد قوي، هذا الإسناد إسناد قوي. ثم ذكر حديثا لأبي أمامة أيضا في الباب، قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن ليث عن ابن صابت عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم تراءى لي ربي في أحسن صورة ثم ذكر الحديث. هذا الإسناد لا يصح، فيه ماذا؟ فيه ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم لا يحتج به. نعم. ثم ذكر أسانيد تقدم ذكرها عند أبي بكر بن خزيمة، وهذا الدارقطني أيضا في كتاب الرؤيا استوفى كثيرا من هذه الأسانيد، استوفى كثيرا من أسانيد هذا الخبر في كتابه الرؤيا، وهو لعل من أوسع من أطال، من أوسع من ذكر أسانيد هذا الخبر. نعم. المهم الخلاصة أن هذه الأخبار أغلبها أو كثير منها لا يصح، لكن يكفينا حديث معاذ بن جبل وحديث جابر بن سمرة الذي قرأته قبل قليل، يعني إسناده قوي والعلم عند الله. وكثرة هذه الأسانيد تزيد الحديث ماذا؟ قوة، تزيد الحديث قوة وصحة. فالمهم هذا الحديث له أسانيد كثيرة جدا، ومن أكثر من استوفاها ابن أبي عاصم، وكان لعل الدارقطني في كتاب الرؤية كأنه أكثر من أطال فيها، نعم إطالة كبيرة، وتوسع في ذكر الأسانيد. نعم. ولعل يقف عند هنا، وبحمد الله نكون قد أكملنا المجلد الأول بتوفيق الله وفضله من كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة. وإن شاء الله بإذن الله في الأسبوع القادم ما في درس، الذي بعده إن شاء الله نبدأ في المجلد الثاني بمشيئة الله. نعم. تفضل. نعم. هذا بارك الله فيك، أنت تقصد حديث عمار بن ياسر، أي حديث عمار بن ياسر من حديث عطاء بن السائب عن أبي عن عمار بن ياسر، وهذا إسناد قوي، هذا إسناد قوي حسن، عطاء بن السائب عن أبي عن عمار بن ياسر. نعم. صحيح صحيح، هو نعم حديث عمار وفي دعاء عظيم. نعم صحيح. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم ونفع بكم. هذا سؤال يقول شيخنا نحبكم في الله. حبك الله حبتنا فيك. يقول شيخنا هل ثبت يا فضيلة الشيخ وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان مرفوعا أو موقوفا، وما أصل هذه المسألة وكيف يعمل بها؟ وضع الإصبعين طبعا في الأذنين لم يثبت مرفوعا في الأذان، وما جاء في حديث أبي جحيفة أن رأى بلال وضع إصبعين في أذنيه هذا لا يصح، فيه شريك من عبد الله لا يحتج به، وفي إسناد ليس فيه شريك لكن يبدو أن سفيان دلس شريك، نعم أعله بعض الحفاظ بذلك. نعم. فوضع إصبعين في الأذنين، هذا في الأحاديث المرفوعة لم يثبت في الأذان، ولذا كان عبد الله بن عمر إذا أذن لا يضع إصبعين في أذنيه، وهذا الحديث ضعفها البخاري وضع الإصبعين في الأذنين. في حديث أن بلال نادى منادات ليست أذان، ظاهر منادات يعني، فأذن ينادي الناس وضع إصبعين في أذنيه، وهذا إسناد فيه قوة، رواه الجهضمي في تركة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب جزء مطبوع. نعم. المهم هذه يعني وضع الإصبعين هو من ناحية حسية يقوي ماذا؟ يقوي الصوت، يقوي الصوت، وقوة الصوت في الأذان مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب، قوة الصوت في الأذان مطلوب، وخاصة فيما سبق بدون مكبرات الأجهزة، فيحتاج الإنسان إلى أن يقوي صوته حتى يسمع الناس، فهو يعني أمر يعني ليس، لا نقول هو سنة وليس نقول ليس بسنة، لكن إذا أراد الإنسان أن يرفع صوته وهذا مطلوب لا بأس، يضع إصبعين في أذنيه. نعم. أحسن الله عليك. كيف بارك الله فيك؟ كتاب التوكل. هذا تقدم يعني تقدم التنبيه عليه، هو لعل والله أعلم أن هذا من الكتب التي هي ضمن المصنف ابن خزيمة الكبير. في ضعف هو طبعا لا شك هو إمام، لكن كل إنسان يأخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخطأ والاجتهاد يعني هذا وارد. سبحانه وتعالى.